لا بأس تحرص يا عبد الله على هذه الليالي والأيام وأمرها بطاعة الله، كنت فيها في الخيرات، ثم استقم بعد ذلك، لا تفرط، استقم على طاعة الله ولا ترجع إلى السيئات التي عافاك الله منها في رمضان. وفق الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عبد بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أرادع به رسول ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. صلى الله وسلم على رسول الله وسلم. بعد، هذا من الحديثان حديث عثمان بن عفان فيه من الدلالة على شرعية الدعاء الميت بعد دفنه والوقوف عند ذلك، كما في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الميت وقف عليه قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وسألوا في التثبيت فإنه الآن يسأل. وهكذا أراد عمرو أن يبرأ بعد دفنه بعض الشيء من دعاء الترحم، من دعاء له الترحم عليه في الاستغفار له، فهذا مستحب لمشيع الجنازة إذا فرغ من الدفن أن يدعو الميت ويستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بقول ثابت، كل هذا الدعاء ما يشاء ما شاء الله، عملا بحديث عثمان ومعنى حديث ابن عمر. وهذا اجتهاد ابن عمر قد رده عن الحمد يجور ان الاجتهاد رضي الله عنه ليس المقبول عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى اطيب جلوس عند قبره للدعاء بعد الدفن بالاستغفار، ويكفي من الايات ما تيسر، ولو بعض من قبل حديث عثمان ما فيه تطويل من دعاء له والاستغفار، فإذا تيسر دعاء له وقت من زمن خمس دقائق أو أقل أو أكثر كفى والحمد لله بعد الدفن. أما بعد قال الشافعي من القراءة له فلا ليس عليه دليل، القراءة ما تكون في مقالة القراءة في المساجد والبنود، أما المقرة فلا يسمح القراءة. هذا من قول عن الشافعي في صحة النظر عنه ونصح عنه رحمه الله، هذا من اجتهاده هم خالفوا للسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاة الوزر ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت إلى تقع في صلاة البقرة. فدل على أن قبور في محل الصلاة ولا محل قراءة، محل الصلاة محل قراءة وهكذا مشاكل. أما القبور إذا مر أو زارها سلم عليهم يسلم عليهم ويدعو لهم، وهكذا بعد الدفن يقف عليه ويدعو له، اما قراءه فلا يسمح القراءه. وفق الله اليك. اذا علم من حال شخص انه لا يصلي هل يصلي عليه اذا مات؟ لا لا يصلي، ينبه الناس اذا ما يصلي كافر وينبه الناس. لا لا ينبه الناس الا كان شاهدا عدلا انه يصلي. اذا دفن الميت هل هناك مده معينه للصلاه عليه؟ مشبوط شهر من الغالب، اذا مضى شهر انتهى ما يقاله. لهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الميت بعد شهر. الله يهديهم، ادعو لهم بالهدايه، ادعو لهم بالهدايه.

وجاء الرجل أبو رشيد قال يا رسول إن أبي شيء كبير لا يعتبر الحج ولا الضعن أفاحج عنه أعتبر قال لك حج عن أبي أعتبر الشيخ الهرم الضعيف مثل ميت حج عنه ما يعتبر هكذا قضاء الديون تمنع الميت مع الديون قضية عنه ينفعه ذلك فالمشروع المؤمن أن يهتم بوالديه وأولاده وإخوته بالدعاء لهم ترحم عليهم وإذا تيسر له صدقة خير من ذا خير هو الحج والعمرة كله خير وعيش الروح والحمد لله الدعاء ويسر الحمد لله بدون كفر لأقاربه وغيره من المسلمين والدعاء لولاة الأمور توفيق هداية صلاح البطانة والإعانة على كل خير من أهم الدعوات أولا الدعاء لولاة الأمور الأمراء والوزراء وكل من يتولى أمر المسلمين الدعاء لهم بالتوفيق والهداية صلاح النية والعمل والتوفيق لإصابة الحق كل هذا من الدعاء المطلوب وفق الله جميعا. الله يشكر بالنسبة للإهداء شباب الحج والعمرة التطوع تصل للميت الميت الميت والهرم وهو التطوع مرض هذا ثبت عن رسول الله عام هذه عام والصيام التطوع نعم الصيام نعم يؤدى فريضة صوم الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم لما تبع عليه الإسلام صام عنه وليه يعني قريب اللهم صل وحديث الصوم ألم ترد كلها عن السؤال عن الفريضة أحسن الله إليك النافلة مثل هذه هذه شبر ما في الفريضة قال لما سمعت ولبيت عن شبر قال ما شبر قال أخذ لي وقال يهودي قال حج عن نفسي قال لا فالحج عن نفسي هم حج عن شبر ولم يسألهم هل فريضة أو نافلة بعض الناس يدعون الناس للدعام ويكلف بعض الناس يدعون الناس للدعام ويكلفون قراءة الإخلاص للميت لا لا صنع الطعام ولا القراءة ما تحتاج أما إذا صنع لهم جيرانهم أهدوا لهم جيرانهم طيب مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله يهدوا لآل جعفر لما مات جعفر لأن قدرتهم وأشغلهم جيران الميت جيران أهل الميت أهدوا له عشاء أو غداء طيب أما أهل الميت يصنع للناس ضيف للناس بسبب الموت لا هذا من عمل الجاهلية طيب طواف أحسن الله إليك السدر ما نحن ما عليك دليل حد كامل ولا عمر كامل لا طواف السدر لا لبس بس هو غيره مثل الصلاة أحسن الله إليك الإهداء والثواب للميت إهداء والثواب للميت عن الصدقة وغيرها يقال لا يعني نفس الصدقة الصدقة من يعني الثواب هذا أو الحج أو العمرة أو الدعاء بعض الناس يقول ان ثوابها يصل او اهديها الى فلان من فلان لا لا يعني الله يعني ما في قلبك اذا نواها في قلبك مع فلان جزاك الله وفي علم المغيبات وعلم ما في القلوب جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه وعن ابي الاسود قال قدمت المدينه فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازه فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر باخرى

لكن المعروف في العقائد أنه لا يشهد إلا بنص من الكتاب والسنة، لكن بعض أهل العلم أخذ بهذا في شهادة معينة أيضا كأحمد بن حنبل وابن عياض والشافعي ومالك وجماعة، وأن المثنى عليه خير يعني ضعيف الخير. جاز غيبة الشخص الفاسق من هذا الحديث يؤخذ من هذا؟ يؤخذ من هذا الحديث جواز غيبة الفاسق؟ من أظهر بشرط نعم ما لا غيبة فيما أظهر فقط؟ فيما أظهر فلهذا ذكروا من أظهر الفسق لا غيبة له. هذا هو الراجح، هذا من أدلة الله. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال استمعنا يوم كذا وكذا، فاستمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن ما علمه الله، ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه فيها بيان فضل من مات له افراط واحتسبهم وصبر، وان ذلك من اسباب دخول الجنه، سواء كان رجلا او امراه، فاذا مات له ثلاثه او اكثر او اثنان قبل بلوغ الحنس، يعني قبل بلوغ الحلم احتسب صبر، فإن هذا من أسباب دخوله الجنة وتحريمه على النار. هذه من أعمال الأسباب التي جعلها الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الله جعل الطاعات والأعمال الصالحات أسبابا للجنة، وجعل المعاصي والمخالفات أسبابا للنار. فكل عمل صالح يفعله العبد ينجو به عند الله هو من أسباب دخول الجنة، وكل معصية يقترفها العبد هي من أسباب دخول النار. والأعمال متفاوتة في الخير والشر، ومن ذلك موت الأطفال، فإذا مات الإنسان أطفال اثنان فأكثر قبل الحلف، يعني قبل البلوغ، واحتسب ذلك عند ربه وصبر، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، من جملة الأسباب التي جعله الله من أسباب دخول الجنة. وهكذا المرأة، وهذا من فضله سبحانه وإحسانه جل وعلا. وفيه من الفوائد أن ينبغي لأهل العلم أن يوجهوا النساء كما يوجه الرجال وأن يعلموهن، وإذا دعت الحاجة إلى يكون لهن يوم للتعليم والتوجيه فلا بأس، وإلا فمع الناس في الخطب حلقات العلم يسمعون من وراء الرجال الخطبة يوم الجمعة يوم العيد حلقات العلم المواعظ، وإذا دعت الحاجة إلى التخصيص خص بموعظة وتمكين وتعليم. ولهذا لما قيل يا رسول الله لما قال بعض النساء رسول الله الرجال بحديث فجعلنا يوما منك نسأل تعلمنا فيه مما علمك الله، فوعدهم يوما وأتاهم وعلمهم ما علمه الله. ومن جملة ما قال لهن ما منهن من إحدى من أحد يعني من هؤلاء النسوة وغيرهم تموت لها ثلاثة أفراط تحت سبهن إلا دخلت بها الجنة، قالت امرأتي أو اثنين قال أو اثنين، فالمعنى أن الحكم نعم للرجال والنساء. أما من بلغ الحلم فهذا عمله له أن تخلف ومن فمن صبر على المصيبة فله أجر الصبر على الكبير من أقاربه من أولاده له أجر الصبر والاحتساب، ولكن من مات في الطفولة قبل البلوغ فلم يسمع بنجاة والده وسلامته من النار. وهذا ما يطمئن المؤمن ويصبره ويخفف عليه المصيبة إذا عرف أن هذه المصيبة ترتب عليها هذا الخير العظيم. وفق الله جل وعلا. الله يليك جناحة المرأة على ابنها هل يحصل لها هذا الثواب؟ يخشى عليها يخشى، هذه مطلقة لكن يخشى مجرد الحساب والصبر ومئها ممكن بالنسبة للعذاب يخشى عليها. وهذه عليها النائحة إذا لا تتبقى لأول تتبقى ويغضر عليها سيبال من قطران وتدعو من يرب حديث لعن الله النائحة والمستمعة كذلك عليه المعظيم صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر أنا بريء من الصالح والهالق والشاق ليس من أن طرر الخدود أو شق الجوب لا من أود أن لم يعق ولده ينفع يشترض أن يكون له عقيقة العقيقة سنة سنة وإذا أصبر الله تسر ولو ما عق عنه له ألحب حديث الولد المرسل بعقيقة هذا ما بينا رسل الله أعلم رسل هذا علمه إلى الله وبعض الناس من الشفاء ما عليه دليل ما عليه دليل. وقال رجل اعتمر ولم يقصر أو يحلق رأسه شعر رأسه ورجع إلى بلده يقصر في بلده لكن جاهل أو ناسي ما عليه قصر في بلده أو يحلق ولا عليه كفارة ما عليه فيه كان ناسي أو جاهل، من كان عالم يفهم سهل لبس عليه يقول كان ناسي ما دام ناسي ما عليه ما في ذلك يخلع الثياب ويلبس الإزار نعم ويحلق أو يقصر ثم يلبس فيها ما عليك كفارة ولا عليك شيء لأن الجهل أو النسيان. يقول بعض العلماء أن حركة في السجود تبطل الصلاة. لا هذا الدليل كذا الحركة كثيرة منتظمة متوالية مثل يحب جدا فما تحليل بشيء لا، لكن إذا كانت الله متوالة من المنتظمة غير مضرورة محل إجماع أنها تبطل الصلاة إذا كانت عرفا وتوالت من ضرورة إليها. ولو صاحب الكبائر ينفع الولد هذا المطر الآن في هذه الأيام أنه مسوء الجمع الوقت في كل وقت يحصل به هذا مسوء مثل البارح مثل مطر البارح يعني خفيف هذا مو شيء. السلام عليكم. ذاك الفحل مساء غالب إذا كانت الطرق يعني المهم إذا كان يؤذي الناس إذا كان يؤذيهم يضرهم نعم هو وعذر الله إذا حل في البيت. هو اشتهر بعض العلم أحسن الله إليه الجمع مثل المطر البارح حديث هذا عمل الجهال والحجة أول عمل الجهال والحجة حتى الآن عادة العوام الله إذا جاء المطر يخرجون من بيوتهم إلى الشوارع وإلى المنتزهات يعني ما يمنعهم المطر الآن. ثم المقصود إذا كان في أذى وعذر اللي يخرج البطن ولا الشوارع وصف نعم المقصود إذا كان في أذى لعذر لأهل الصلاة

أقل من النصف أو نصف أو نصف سنة ثلاثة. الإنسان قد يعرض الحضاره فينبغي أن يكون معه صاحبان على الأقل، وإذا زادوا صاروا أربعة فأفضل وأفضل. ولهذا قال خير الصحابة الأربعة، لأن الأسفار يعرض فيها الأوار والمرض أو العدو والمشاكل، فينبغي أن يكون الرفاق ثلاثة أكثر، إلا عند الضرورة كالمهاجر يهاجر بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولا يتيسر له رقة مهاجر. المقصود الضرورات لها أحكام، أما إذا كان من الضرورة فالسنة أن يكون الرفقاء أثناء فأكثر، يعني يكون الرقة ثلاثة فأكثر. خير الصلاة 400 فرجوش 4000 ولا يغلب 12000 من قلة، يعني 12000 لا يغلبوا من قلة لأنهم كثيرون، ولقد يغلبون للتنازع والفشل أو المعاصي أو غير هذا من الأسباب. والسنة للجماعة في السفر أن يؤمن أحدهم حتى يكون هو المسؤول عن رحلتهم عن نزولهم عن سائر شؤونهم، فإذا كانوا ثلاثة أمر واحدا منهم أو أربعة أمر واحدا منهم هكذا حتى يكون مرجعهم إليه في أمور السفر نزول الرحيل وغير هذا. هذا هو السنة. وفق الله. سؤال الولد علينا الشيخ يقرأ عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، نريد منكم من فضيلتكم توضيح الحكم في امرأة أرادت العمرة في شهر رمضان ولكن حصل لها ظروف منعتها من الذهاب إلى عمرة، وهي قد أخذت حبوب منع الدورة الشهرية، هل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟ لا تقضي شيء، صومها صحيح. إذا كانت الحبوب وارتفع الدم ولم يأتيها شيء صومها صحيح ولا شيء عليها قضاء. يا شيخ أحسن الله إليك، يحرم السفر منفرد؟ السفر نعم لا للضرورة.